صالحة عن القصاص بأكثر من الدية أو لا يجوز؟ نعم، يعني بمعنى هل يجوز أن نصالح القاتل بأكثر من الدية ولا ما يجوز، ولا ليس لنا إلا القصاص أو الدية؟ ها؟ هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء. يعني مثلا القاتل لما كنا نريد أن نقتله يرصد أنا بعطيكم أدية مثل 100,000 أو 120,000 أنا بعطيكم مليون، هل يجوز لنا أن نأخذ المليون ونعفو عنه ولا نقول ما لنا إلا الدية والقصاص؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. منهم من يقول إنه لا بأس أن الإنسان يأخذ أكثر من الدية مصالحة، ومنهم من يرى أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر لأن الشرع جعل للنفس قيمة لا يجوز تعديها، فأخذ أكثر منها تعد لقليل الله. فنقول لأولياء المقتول إما اقتلوا وإلا خذ الدية، أما أن تأخذ أكثر لا يحل لكم، لأن الشرع ذاك عين البدل والمبدل منه، المبدل منه القصاص والبدل هو الدية. وقال بعض العلماء إنه يجوز المصالحة بأكثر، واستدلوا بقصة هجبة بن خشرم حينما أمر معاوية رضي الله عنه بقتله، فدفع الحسن وجماعة دفعوا 7 ديات ولا يقتل، ولكن أولياء المقتول صمموا أن يقتل، قالوا فهذا فعل فعله الصحابة وما فعله الصحابة فهو حجة إذا لم يوجد ما يمنعه. وأما الذين قالوا إنه لا يجوز فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وذكر الدية أو القصاص، وهذا يدل على أنه لا خيار له فيما سوى ذلك. ولا شك أن الاحتياط أن لا يأخذ الإنسان أكثر من الدية إذا كان يريد العفو ولا يحب أن يخص، فنقول خذ الدية ولا تخص. نعم. وقوله أو مجانا، مش معنى مجانا؟ يعني بدون شيء، يعفو عن القصاص بدون شيء. نعم. وهو أفضل النيل من القصاص ومن العفو إلى الدية أيضا، ومن العفو إلى الدية، ولكن إلا أن تكون المصلحة في القصاص، فإذا كانت المصلحة في القصاص فالقصاص أفضل حتى من العفو مجانا. وبهذا نعرف خطأ من يطلق أن العفو أفضل. الله تعالى يقول وأن تعفو أقرب إلى التقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى، فذكر أنه أقرب للتقوى وليس هو من التقوى ولكنه أقرب له، لأنه قد لا يكون من التقوى. ثم إن العفو الذي في القرآن مقيد بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فإذا كان في العفو إصلاح كان العفو أفضل، وإن لم يكن فيه إصلاح فعدم العفو أفضل. فهذا الرجل مثلا إذا قلت أن الجاني رجل شرير معتد على الناس، إذا عفونا عن القصاص عنه في هذا الرجل ذهب وقتل آخر، فهنا لا شك أن العفو خطأ وأنه ليس فيه أجر، لأن الله إنما قيد الأجر بما إذا كان في العفو إصلاح. أما إذا كان في العفو إفساد فإن الله لا يحب المفسدين، وكيف نقول إن الأفضل أن تعفو مطلقا؟ ومن ثم نرى أن من الخطأ ما يتصرف فيه بعض الناس اليوم في مسألة الحوادث، بمجرد ما يحصل الحادث تجده يذهب إلى القاضي ويقول أنا متنازل عن حق المدعوس أو الذي حصل عليه الحادث، وهذا أيضا من الخطأ ومن العاطفة المنحركة، صحيح أن العطف على الناس ليه، لكن العطف يجب أن يكون مقولا في العقل. العطف أو الرأفة التي ليست مقرونة بالعقل لا خير فيها، ولهذا قال الله تعالى في الزاني والزانية: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فليس العفو دائما أفضل، وليس الحنان دائما أفضل، وليس العطف على الناس دائما أفضل. يحتاج الناس نتوقف ونشوف مش أسباب الحادث. قد يكون هذا الرجل سكران، هل إن السكران من الأفضل أن نعفو عنه؟ أبدا، ليس من الأفضل أن نعفو عنه، لأننا إذا عفونا عنه ما يهمه بعد ذلك. ثم في الوقت الحاضر أيضا قد نقول إنه مطلقا ليس العفو أفضل، لأننا إذا عفونا تجرأ الناس وصاروا دائما في استهتار ولا يهمون. لكن إذا عوقبوا في أخذ ما يجب عليهم من الدية فهذا لا شك أنه خير. على كل حال الآن نقول العفو مجانا أفضل إلا أن تكون المصلحة في القصاص، فيكون القصاص أفضل، ويكون الاقتصاص على كيفية الجناية على القول الراجح. الاقتصاص من الجاني يكون على كيفية الجناية على القول الراجح، ويرجحه دليل من القرآن والسنة والنظر الصحيح. مثلا إذا قتل الجاني بخشبة فإننا نقتله بخشبة، ما نقتله بالسيف، لأن الله تعالى يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم إن قوله تعالى: ولكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، لا شك أن تمام المقاصة أن يفعل به كما فعل. هذا من القرآن ثلاثة أدلة، وربما تكون أكثر. من السنة ثبت في الصحيحين أن رجلا يهوديا رض رأس جارية من الأنصار بين حجرين حتى مات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين كما فعل، وهذا تطبيق للقرآن وهو دليل من السنة واضح. أما النظر الصحيح فلأن تمام العدل أن يفعل بالجاني كما فعل، فإذا قتل قتلة شنيعة قتل قتلة شنيعة، وإذا قتل قتلة غير شنيعة قتل قتلة أو قتلة غير شنيعة. فهذا ما يقتضيه الكتاب والسنة والنظر الصحيح. وقال بعض العلماء وهو المذهب: إن الجاني لا يقتل إلا بالسيف وإن قتل بغيره، وإن قتل بغيره. فتبارك الجماعة لماذا؟ استدلوا بالحديث رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا قال: لا قوة إلا بالسيف، لا قوة إلا بالسيف. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ولا شك أن طلب ما يريح المقتول من إحسان القتلة، وأن قتله بالسيف أريح له من قتله بالخشبة. واضح جماعة؟ طيب، جوابنا على هذا أن نقول: أما الحديث فضعيف، الحديث ضعيف، وهو من أفراد ابن ماجه، والغالب كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن من فرد به ابن ماجه فإنه ضعيف، وهذا من أفراده الضعيفة. ثانيا أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فبماذا يكون إحسان القتلة؟ إحسان القتلة بالحقيقة في موافقة الشرع، لقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فليس إحسان القتلة أن تطلب ما هو أريح. لو أن وإذا ذبحتم فأحسن الذبح، الآن لو قال قائل مثلا قد يوجد أشياء أريح للحيوان من الذبح بالسكين، هل نتبع ذلك؟ لا. فعليه نقول إحسان القتلة معناه موافقتها للشرع، ولا ريب أن ما وافق الشرع فهو حسن. كذا يا مهنة؟ وأظنك اليوم مال عندك ملل. طيب، إذن القول الراجح في القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل. طيب، لو سقى المقتول سما يسقى سما حتى يموت، نعم، لو أسقاه خمرا حتى مات ما يسقى خمرا، لأن الخمر محرم لذاته، الخمر محرم لذاته، لكن القتل بالخشب وما أشبه ذلك محرم للعدوان. فلهذا استثنى أهل العلم من قوله إنه يرفع به كما فعل ما إذا كان الفعل محرما لذاته لا لأنه عدوان، فإنه يكون محرما، لأنه ليس لنا أن نصير الخمر، الخمر حرام، إحنا نمنع من شرب الخمر، لكن السم نفعل به لأنه يقتل، فهو محرم للعدوان فيه. فعلى هذا نقول يستثنى من ذلك ما إذا كان فعل محرما لذاته. ومثلوا أيضا بمثال بالنسبة لكونكم طلبة لا بأس أن نذكره، قالوا لو أنه قتله بالتلوط به والعياذ بالله، نعم، فهل نقول نجيب واحد يلوط به؟ لا، ولكن نقتله حينئذ بطريق آخر، بطريق آخر. على كل حال يستثنى من هذه المسألة ما إذا كان الفعل محرم النوعي، يعني لذاته لا لأنه عدوان، فحينئذ لا يفعل به ذلك لأجل الامتناع أو لأجل منع الشرع. نعم. تحريم. نعم يدخل فيه. يعني لو حرقه لحرق. نعم. تحذير تعذيب بالنار، لا يعذب بالنار، أن هذا قصاص، قصاص، لكن عندما أنه أعذب واحد ما أعذب بالنار، ما دام يمكن أن أعذب بالضرب أو بالحبس أو بأخذ المال ما أعذب بالنار. ربما ينظر في هذا، يمكن نقول أيضا نسقيه مو بسم، نسقي الشيء ينمل بطن، لأن الخمر في الغالب ما يموت إلا إذا كان بيسقيه يملأ بطن مرة حتى ينشق. إحنا ربما نسقيه مثلا ماء، لا هذا ذنب، نسقيه ماء حتى ينفخ بطن ويموت. نعم، لا بس الجهاز الظاهري لسه الموت فيه، يعني أشد فعلا من الخمر. طيب، يقول عندي استثناء، يقول إلا أن يرضى المستحقون بدونها أو يكون فعل محرما لذاته. نعم، لا، يعني هو مو محرم لذاته، محرم لضرر. ولذلك لو فرض في بعض الأمراض ما يشفى إلا بإدخال سم على الأدوية، فيدخل السم فيها ويضع منها، ومحرم محرم من كاسم، محرم لضرره، كما إن القتل أيضا محرم لضرره. لو واحد طلب جرح نفسي ما يجوز، ممنوع من جرح نفسي. طيب، الآن صارت الجناة إلا أن يرضى المستحقون بدونها. من المستحقون؟ الورث. إذا قالوا حنا نعرف أنه يجوز لنا أن نقتل هذا الرجل بمثل ما قتل به الميت، لكننا لا نريد ذلك، مثل لو كان الرجل ألقاه من شعر، نعم، فإنهم قالوا ما نريد هذا، نريد أن يقتل بالسيف، نقول لكم هذا، لكم ذلك، لأن الحق لكم. فإذا قال قائل أليس للميت حق أيضا؟ لأن يتألم من هو؟ الميت. نقول لكن الشارع لم يلتفت إلى ذلك بدليل أنه أباح للأولياء وشبه لهم العفو. فإذا كان لهم أصل الحق فلهم أيضا صفة الحق. يعني إذا كان لهم أصل القتل إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا لم يقتلوا فكذلك أيضا وصف القتل. لكن ما رأيكم لو أن الإمام رأى أن ينفذ القصاص على حسب ما فعل الجاني ولو رضي الأولياء بدونه يجوز ولا لا؟ لو قال أنا من علمكم دخارين لكن أنا أريد أني أنكل بهذا الرجل من بعده فلو الحق في هذا لا سيما على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن قتل الغيلة ليس فيه تحريف. نعم لو رضي الذين هم حق أن يخدر ثم يقتل. نعم أن يخدر ثم يقتل ما في مانع لأن حق لهم ما دام من أصل حق لهم ففي بلا مصر. طيب نعم يعني مستحقين نعم كل واحد نعم. حتى لا. لا. المفروض ما لا. إيه. لا بد طيب القصاص فيما دون النفس. نعم. القصاص فيما دون النفس. لا يدخل القصاص فيما دون النفس إلا حيث ثبت فيه كذا. لا يدخل القصاص فيما دون النفس إلا حيث ثبت فيها. إذن الشروط الخمسة للقصاص لأن احنا قلنا لا يثبت. الكلام هنا على شروط الثبوت ولا شروط الاستيفاء؟ الثبوت. إذن لا بد من الشروط الخمسة السابقة شروط ثبوت القصاص. ما يمكن يثبت القصاص فيما دون النفس إلا إذا كان يثبت في النفس. فلو قطع حر يد عبد تقطع يده ولا لا؟ على القول بأن الحر لا يقتل بالعبد ما تقطع. لو قتل والد يد ولده فعلى القول بأن الوالد لا يقتل بالولد لا تقطع. لو قطع مسلم يد كافر لم تقطع يده. ولكن هو نوعان، أحدهما في الطرف كالعين والأذن. الطرف يعني العضو المستقل يسمى طرفا مثل العين والأذن وكذلك اليد أظن قول والرجل واللسان والأنف وما أشبه ذلك. أنهما العضو المستقل يسمى طرفا ويشترط له شروط. أولا إمكان الاستيفاء بلا حيف. يشترط له لثبوت القصاص ولا لاستيفائه؟ لاستيفاء. لأن شروط الثبوت سبق في قولنا أجملناها في قولنا لا يثبت القصاص إلا حيث ثبت في النفس. إمكان الاستيفاء بلا حيف. إمكان الاستيفاء بلا حيف. طيب تقديره يعني أو ضابطه بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. أن يكون القطع من مفصل ومفاصل معروفة كالمرفق ومفصل الكف أو يكون له حد ينتهي إليه. ومثلوا له بمثال واحد وهو مارن الأنف. مارن الأنف ومارن الأنف ما لان منه اللي من الأنف لأن الأنف له قصبة وله مارن. المارن ما لان منه هذا مو مفصل ولا لا؟ هذا ليس بمفصل. ويقول بعض الناس لعب على صبي وقال إن أنفك سيسقط كيف سيسقط؟ قال نعم، المسوا شوفوا يتهزهز ولا لا. فمسروا مس المارن وبدأ يهزه، قال الآن معناه يسقط الآن، لأنه لين غضروف وله حد ينتهي إليه. فإذا قدر أن رجلا اعتدى على شخص وقطع أنفه من المارن، الآن يمكن القصاص بلا حيف ولا ما يمكن؟ يمكن، لأن له حد ينتهي إليه. من مفصل كالمرفق مثلا له حد ينتهي إليه، واضح؟ طيب إذا لم يكن له حد ينتهي إليه وليس من مفصل، فمعناه أنه لا يمكن القصاص. مثاله لو قطع يده من نسل الذراع، لو قطع يده من نسل الذراع يجوز القصاص ولا لا؟ ما يجوز القصاص، لأننا حددنا إن كان السيف بهذا الحد أن يكون من مفصل أو له حد ينتهي إليه، وهذا ليس من مفصل وليس له حد ينتهي إليه، لأننا ذكرنا أن الذي له حد ينتهي إليه هو مثال واحد فقط وهو مارن الأنف. نعم، شحمة الأذن ما أظن لها، ما لها حد، وأنا أشوف الأذن ما لها حد، إنما نشوف الموضوع أصل هذا الشرط. والصحيح أنه يشترط إن كان الاستيفاء بلا حيف مطلقا، ولا نطيله بما إذا كان من مفصل أو له حد ينتهي إليه. والآن بسبب تقدم الطب يمكن أن نستوفي بلا حيف من أي مكان ولا لا؟ يمكن، يمكن من أي مكان. ثم سيأتينا إن شاء الله دليل على هذا أيضا من كلام الفقهاء. على هذا لو أنك لو كان المعتدي رجلا فقيها قال الآن انقطعت من مفصل الكف قطعت يدي، وانقطعت من مفصل المرفق قطعت يدي، أبقطعه من نصف العضل أكثر إصابة وأقل بلاء، ما يصير القصاص؟ يمكن ولا ما يمكن؟ ها يمكن. إذا صار فقيه يقول بدل ما أن أقتص من الكف أو من المرفق أرتفع شوي ولا يصير على القصاص، وأنا مستعد لدفع الدية، واضح؟ فهذا القول في الحقيقة فيها أيضا فتح باب للشرط، القول بأنه لا بد أن يكون مفصل أو لو حد ينتهي إليه، هذا في الحقيقة فيه بلاء، فيه بلاء. فالصواب في هذه المسألة أن نبدي العبارة على إطلاقها بدون أن نقيد هذا المفصل أو بالحد الذي ينتهي إليه، فنقول إمكان الاستيفاء بلا حيف، وهذا يمكن أن يكون بدقة في الوقت الحاضر. ثم نقول إنه سيأتينا إن شاء الله بالجراح، إنه إذا اقتص إذا جنى بأعظم من الموضحة اقتص موضحة وله أشد زائد، فمثل هذا يمكن أن نقول لما تعذر استيفاء من محل القطع نستوفي من المفصل، نعم، ونأخذ أرش للزائد قل لنا. وهذا هو القول في هذه المسألة. فنقول القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا أمكن الاقتصاص من موضع القطع قطع، وإن لم يمكن قطع من أدنى مفصل إليه، قطع من أدنى مفصل إليه وله أرش الزائد، وله أرش الزائد. وحينئذ لا يمكن لأي متحيل أن يحتاج، واضح هنا؟ صار المثل الآن المذهب أنه ما يمكن الاستيفاء إلا إذا كان من مفصل أو له حد ينتهي، لأنه يقول هذا هو الذي يمكن فيه الاستيفاء، والصواب خلاف ذلك، وأن الاستيفاء يمكن من أي مكان لا سيما في الوقت الحاضر وتقدم الطب. ولكن هل على هذا القول يكون الاستيفاء بالكمية أو بالنسبة، قصدي بالمساحة أو بالنسبة؟ ها؟ بالمساحة أو بالنسبة؟ أو ما تدوم مساحة بالنسبة؟ واحد مثلا قطع يد المجني عليه من نصف الذراع، لكن ذراعه طويلة، المقطوع ذراعه طويلة والجاني ذراعه قصيرة، إذا قلنا بالمساحة وأخذنا قسنا نصف ذراع المجني عليه يمكن يستهلك ثلاثة أرباع ذراع الجاني. أول طيب، إذن يكون بالنسبة، نقول نقطع نصف ذراع الجاني كما قطع نصف ذراع المجني عليه، كما أن العكس كذلك أيضا، كما أن العكس كذلك، قد يكون ذراع المجني عليه قصيرا، فإذا قدرنا بالمساحة وهي نصف ذراع يمكن تبلغ ربع الذراع بالنسبة للجاني، نقول المعتبر مش معتبر النسبة دون المساحة. والحاصل أن القول الراجح في هذه المسألة أنه إن أمكن القصاص من موضع القطع فعل، واضح؟ وإلا ممكن أخذ من أدنى مفصل وللمجني عليه أرش الزائد، وللمجني عليه أرش الزائد، واضح ما؟ طيب ما هو الدليل على هذا الأمر أنه يقتص من الأطراف؟ قوله تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فإذا قال قائل هذا في التوراة، لأنه يقول كتبنا عليهم فيها أي في التوراة، قلنا ولكن الشرع أقر بدليل قصة الربيع بنت النضر التي كسرت سن جارية من الأنصار فعرضوا عليه الفدية فأبوا إلا أن يكون القصاص، فقال أنس بن نضر والله لا تكسر ثنية الربيع. ثم إن الله تعالى هدى أولياء هدى المرأة وأولياءها إلى أن يعفو، نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. والمهم أن الرسول قال له لما قال والله لا تكسر ثنية الربيع قال يا أنس كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، فدل هذا على أن الشريعة الإسلامية أقرت هذه الآية. طيب الشرط الثاني، ما رأيكم لو أن الجاني أعور وقال على العين الصحيحة المماثلة لعين الصحيحة يقتص منه الله؟ مثال ذلك، رجل مثلا ليس له إلا العين اليمنى فقط أو العين اليسرى فقط، ليس له إلا العين اليسرى، فجاء إلى إنسان له عينان فقلع عينه اليسرى، هل تقلع العين اليسرى ولا لا؟ طيب نشوف الآن طبق على هذا، إذا استوفينا هل يكون فيه حي؟ فيه حي، يكون فيه حي، لأننا إذا اقتصصنا من الجاني أخذنا بصره، أليس كذلك؟ وهو لم يفقد البصر، وعلى هذا فإنه لا يقتص منه، لا يقتص منه. ولكن العلماء اختلفوا في هذا، ترى هذا هو القول الصحيح، المسألة خلافية، المسألة فيها خلاف، لكن هذا القول الراجح. ولكن على هذا القول هل يلزم الجاني نصف الدية ولا يلزمه دية كاملة؟ ها؟ نعم، المذهب إن يلزمه دية كاملة لأنها عوض عن بصره، والبصر منفعة ليس في البدن سواها، ففيها دية كاملة. وقال بعض العلماء ليس له إلا نصف الدية لأنها عين، وما قلع من المجن عليه إلا عين واحد، لم يذهب إلا نصف بصره، لم يذهب إلا نصف بصره. وأظن أن ذكرناها فيما بعد ويأتي في التحقيق إن شاء الله. المهم أنه في هذا الحال لا قصاص. لماذا لا قصاص؟ لأن فيه حيفا. الثاني المماثلة في الاسم والموضع، المماثلة في الاسم والموضع. في الاسم معناه ما تؤخذ يد برجل، شو السبب؟ لاختلاف الاسم. والموضع ما تؤخذ يمنى بيسرى باختلاف الموضع. كاليد اليمنى، باليد اليمنى فلا تقطع الرجل بها ولا اليد اليسرى. أولا، اليد اليمنى لو قطع اليد اليمنى قطعت يد الجانب اليمنى، تقطع بها الرجل. لماذا؟ للاختلاف في الاسم. حتى لا، هنا بنقطع الرجل اليمنى، قطع اليد اليمنى ونبي نقطع رجله اليمنى، ما يصلح لاختلاف الاسم. طيب، نبي نقطع يده اليسرى، ها؟ لاختلاف الموضع. طيب، رجل جاني ما له إلا اليد اليمنى فقط، لكن هل يد اليمنى شيطانية؟ نعم، قطع يد رجل يمنى له يدان، تقطع يده اليمنى ولا ما تقطع؟ تقبل. رجل أقطع ماله إلا يد يمنى لكنها سرية، تقطع الأيد. فذهب هذا الجاني وقطع يد رجل يمنى له يدان، تقطع يد الجاني ولا لا؟ ها؟ في حل. ظاهر انكم مثل ابن جني هذا اليوم. كل شيء في قوله لا تقطع اليد، تقطع يده اليمنى. لماذا؟ لان اليد اليمنى لا تقوم مقام اليدين، بخلاف العين فيما سبق فانها تقوم مقام عينين. الانسان يبصر بعين واحده، يبصر ابصارا كاملا. بعض الناس يكون بالعين واحده اقوى من صاحب العينين، لكن اليد الواحدة يقول العوام اليد الواحدة ما صفر. ما في الشك انه اذا قطعت يده اليسرى انه ما يمكن يعمل بيده اليمنى عمل اليدين، ما يعمل عمل اليدين بها. ولذلك قال العلماء ان الاقطع تقطع يده او رجل، نعم، بخلاف ما سبقت الاشاره اليه في مساله العين. طيب، لا ما فعل. ما رأيكم الخنصر بالخنصر من يد واحدة؟ خنصر بخنصر من يد واحدة بجوز ولا لا؟ ها؟ الاختلاف الاسم والموضع ولا لا؟ الاسم والموضع. أن لا يكون طرف الجاني، وهو الشرط الثالث، أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه. أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه. نعم، فإن كان أكمل فإنه لا يؤخذ به، لو كان أكمل ما يؤخذ به. مثال هذا، قطع يدا شلا، قطع يدا شلا، والقاطع يده سليمة، هل تقطع باليد الشلا؟ ها؟ ما تقطع باليد الشلا. لماذا؟ نعم، لأن طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه. قلع عينا قائمة، وعينه أي القالع سليمة، تقلع عينه ولا لا؟ ها؟ ما تقلع؟ قلع عينا قائمة وعينه أي القالع صحيحة. طيب، معنى القائمة التي صورتها باقية وهي لا تبصر، صورتها قائمة على اسم قائمة لكنها لا تبصر، فالصورة صحيحة لكن العمل أو المنفعة للعين ما هي موجودة. هل تقلع عين الجاني بها ولا لا؟ لماذا؟ لأنها لأنه يشترط أن يكون طرف الجاني يشترط أن لا يكون طرف الجاني أكمل. طيب قلع عينا قائمة ونظيرتها منه قائمة تقلع لاستوائهما وتماثلهما. طيب قلع أذن أصم وهو يسمع نعم ما تقلع؟ لا تقلع تقلع لأن السمع ليس بالأذن أليس كذلك؟ السمع من داخل، ولهذا لو قلعت الإذن هل يبقى السمع ولا ما يبقى؟ يبقى السمع، فالسمع ليس له دخل في الأذن. هذه الأذن بإذن الله لتكيف دخول الصوت على الداخل فقط، هذه منفعته، وهذه المنفعة حاصلة سواء كانت شلة أو غير الشلة. طيب ما هي الأذن الشلة؟ هي التي لا تتحرك. ها؟ وش تقولون؟ التي لا تتحرك. إن قلتم نعم قلنا من يحرك أذنه؟ ها؟ كيف؟ من اللي يقول؟ حركها. لا جوه عندي بنت في كذا. عجيب. إيه. يحرك معلوم بيدي يمكن. على كل حال هذه ما ندري عنها. نعم. طيب على كل حال إذن الحكم الشرعي أنه إذا قلع أذن أصم فإن أذنه تقلع. لماذا؟ لأن الصمم لا يفقد بفقد الأذن. انتبه يا غزلان، ما يفقد بفقد الأذن ولا يبقى أيضا ببقائه، بخلاف البصر في العين. البصر في العين يبقى ببقائها ويفقد بفقدها. طيب قلع أنف أشم، قلع أنف أشم وأنفه سليم يقلع ولا لا؟ يقطع ولا ما يقطع؟ الأشم اللي ما يشم، اللي ما يشم طوال ما تقولون؟ يقطع. ليش؟ لأن الشم ليس في نفس الأنف بل في قوة داخلية. فتبين الآن يا جماعة أن الأذن، أن الأذن الشلة والأنف الأشل حكمهما حكم الصحيح السليم، لأن منفعتهما باقية حتى مع الشلل. طيب أن لا يكون طرف الجاني أكمل طرف المجني عليه، هل يمكن أن نستثني هاتين الصورتين ولا لا؟ أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه إلا في الأذن والأنف، فتقطع السليمة من هاتين في الشلاء منهما. نعم. طيب هذه ثلاث شروط. فيه سؤال، لو أن القطع وجب على حامل وخيف من قطع يدها أن تسقط الولد، هل تقطع يدها ولا لا؟ من أين تؤخذ؟ إيه نقول هذا استفاء بحي، هذا استفاء بحي. وبعضهم يقول لا، لأن إمكان الاستفاء بلا حي بالنسبة لنوع الجناية، أما هنا فالأمن من الحي لأمن خارجي. وكتبوا بدل من هذا قالوا ولا يجوز الاستفاء مع خشية الحي، ولا يجوز الاستيفاء مع خشية الحيف على الغير. وعلى كل حال الخلاف قريب من اللفظ، المهم أنه إذا كان الاستيفاء يمكن أن يتعدى إلى الغير كالحامل فإنها لا يقتصر منها. إيه ينتظر. كما قلنا فيما لو كان القصاص في النحر. الثاني في الجراح. الثاني منين؟ من نوع القصاص فيما دون النفس. الثاني في الجراح فيقتص لكل جرح ينتهي إلى عظم. الجراح الضابط في كل جرح ينتهي إلى عظم فإنه يقتص منه. مثل إيش؟ مثل جرح الرأس وجرح العضل والساق والفخذ والقدم والخد وما أشبه ذلك. واضح؟ لأن كل هذه تنتهي إلى عظم. كذلك أيضا الصدر يمكن ينتهي إلى عظم ولا لا؟ ها؟ والظهر. لكن البطن ينتهي إلى عظم ولا لا؟ ما ينتهي إلى عظم. إذن كل جرح ينتهي إلى عظم فإنه مقتص من هذا الضابط. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن والجروح وجروح قصاص. أما إذا كان الجرح لا ينتهي إلى عظم فإنه لا يقتص منه، لا يقتص منه. لماذا؟ يقول العلماء لأنه لا يمكن فيه المماثلة، المماثلة متعذرة. هنا ينتهي إلى عظم اجرحه لين يطلع العظم اللي هو الجانب. لكن إذا كان لا ينتهي إلى عظم إلى أين؟ فيقولون إنه لا يجوز الاقتصار. مثلا جرحه في فخذه، الفخذ تعرفون أنه فيه مثلا أعصاب كثيرة ولحم، لكن ما وصل إلى العظم، يقتص منه ولا ما يقتص؟ ها؟ ما يقتص منه لأنه لم يصل إلى العظم. وكل جرح لا يصل إلى العظام فإنه لا قصاص فيه، وذلك لتعذر إمكان المقاصر. نعم، أو لتعذر المقاصر. ولكن كما سبق وأنا أشرنا إليه في وقتنا هذا وبمناسبة تقدم الطب، نرى أنه تمكن المقاصة في كل جرح، لأنهم يضبطونه ويعرفون أنسجة الجسم ويعرفون كيف يصل وكيف لا يصل. فالذي نرى أنه الآن لا يمكن، أنه الآن يمكن المقاصة في كل جرح. وعلى كل حال القاعدة الأساسية عندنا هي إيش؟ أنه لا بد أن يمكن القصاص. قد نكون في بلد ما فيه أطباء ولا يعرفون يقصون من جرح لا ينتهي إلى عظم، فنقول هنا لا قصاص. وقد نكون في بلد ترقى فيه الطب يمكن أن يقتصوا من أي جرح يكون، وحينئذ نقول يجب القصاص. إلا أنه يستثنى من هذا مثلا، إلا أن يكون أعظم من الموضحة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. الموضحة هي جرح الوجه والرأس، الجرح في الوجه والرأس موضح له 10 مراتب عند العرب، لكن ما لنا ولها، ما ذكرناها. إنما الموضحة هي التي توضح العظم، التي توضح العظم. يعني مثلا واحد جرح إنسان حتى تبين العظم تسمى هذه موضحة. وش اللي أعظم منها؟ أعظم منها الهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة، هذه الأربع أعظم منها. فهمتم الآن؟ لا ما فهمت، لا عدهن عليك كان كفاية. وش اللي أعظم منها؟ الهاشمة. نعم. والموغلة. لا، الهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة. نعم. طيب نشوف الموضحة وش قلنا؟ توضح العظم. الهاشمة توضح العظم وتهشمه، لكن ينهشم العظم وهو باق في مكانه. أما اللي بعدها المنقلة توضح العظم وتحشمه وتنقل العظم. نعم، يعني ينتقل العظم عن مكانه. أما المأمومة فإنها التي تصل إلى أم الدماغ، يعني يجرح حتى يتبين المخ، هذه مأمومة. الدامغة هي التي تفري جلدة المخ، تفري الجلدة. الغالب أنه ما يموت، أنه ما يعيش، لكن إذا عاش هذه تسمى دامغة. حطوا بالكم يا جماعة، إذا كان الجرح أعظم من الموضحة يقتص موضحة وله أرش الزائد، يقتص موضحة وله أرش الزائد. نحتاج الآن إلى أن نعرف الأرش. الأرش اعلم أن في الموضحة خمس من الإبل، في الموضحة خمسا من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل، وفي المنقلة خمسة عشر بعيرا، وفي المأمومة والدامغة ثلث الديار. المأمومة والدامغة ثلث الدماغ. إذن إذا كان الجرح هاشمة وأراد المجروح أن يقتص من الجارح، فله أن يقتص موضحة ويعطى خمسا من الإبل. إذا كانت منقلة يعطى عشرا من الإبل. إذا كانت مأمومة يعطى 27 بعيرا أو 28 بعيرا وثلث بعير، لأنه هو الفرق بين الموضحة وبين المأمومة، لأن ذكرنا أن في المأمومة كم؟ ثلث الدية، وفي الدامغة أيضا ثلث الدية. طيب، إلا أن يكون أعظم من موضحة فلو أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. له أرش الزائد يعني الفرق بين دية الموضحة ودية ما هو أعظم منها. من هذه النقطة يتبين لنا رجحان شيء بحثنا فيه بالأمس. وشو؟ بمسألة إيه؟ إذا قطعه من فوق المفصل فالمذهب لا يمكن القصاص، لكن نقول قياس قولكم في الموضحة فيما فوق الموضحة أن نقول يقتص من المفصل وله أرش الزائد، يقتص من المفصل وله أرش الزائد، على أننا قلنا إذا أمكن القصاص من محل القطع لما سبق أمس فهو الواجب، فإن لم يمكن يقتص من المفصل وله أرش الزائد. نعم. نعم الحكومة عندنا بيجينا إن شاء الله، إن كل شيء كل جراح ليس فيه مقدر من الشرح فيه الحكومة. نعم. كيف نكون في جراح نقص من نفس الجراح نقص من نفس الأذن ونعطيه من ذلك أو نأخذ منها؟ لا نعطيه، نعطي الجانب بارك الله فيك، نعطي المجنى عليه. ايه صور المسلم. نعم. والصحيح فيه القصاص، نقتص اولا من مكان القطع اذا امكن، وهذا قلنا انه في الوقت الحاضر يمكن، لكن اذا قال الاطباء ما يمكن القصاص، يقول يقتص من المفصل، من هنا من المفصل وله ارش الزائد، يعني ثمن الباقي ويعطى مثل نسبته من الدية، يقوم هذا المجنى عليه كأنه عبد، كأنه عبد ليس به كف وبه نصف ذراع، ثم قطع نصف الذراع فكم تنقص من قيمته؟ إذا قال تنقص مثل كذا وكذا ننظر نسبتها للقيمة ثم نأخذ مثل تلك النسبة من الدية. الموضحة إذا كانت أعظم من الموضحة

والعلة يا سلامة إذا صار بحق ما يضمن. نعم عزيز. نعم، لأن الاستثناء في هذه الحال غير ماذن فيه فيكون عدوانا، وما ترتب على العدوان فإنه مضمون. نعم نعم أي نعم، إذا معناه يمتنع القصاص يسقط القصاص وتجب الدية. الديات أولا نعم يقتل يقتل قتل نعم، لكن هما سبق لنا انه اذا كان اذا جرع فانه يكون عمدا، وطبعا اذا قطع شيء يصير يجر بكل حال، اذا قطع عضوا فانه يجر بكل حال. نعم اي ثابته بالنص، ثابته بالنص، وسياتي ان شاء الله الان ذكره. اولا الديات جمع ديه، وهي المال المدفوع بمجني عليه او وليه. نعم كيف الحاكم الذي يتولى القصاص في النفس من له الحق، وفي الطرف قال الفقهاء لا يتولاه الا الحاكم، لانه اذا تولاه المجني عليه لا يؤمن ان يحيف ولا لا، يمكن يقول هبطع من الكف هم من يجيب السكين من وراء. نعم وما يعمل لانه موقر على هذا الجانب، اما في النفس فهو مهما كان الموت هو الغايه. فهم يقولون في النفس يستوفى من اولياء المقتول، الذي يستوفي اولياء المقتول، اما في الطرف فان الذي يتولاه الحاكم. ومثلا ان شاء الله فيها نظر، لان حقيقه ان استيفاء الحاكم لا يذهب ما في قلب المجني عليه، ما يشفي صدره، ما يشفي صدره الا اذا فعله. طيب في مساله نبحث فيها الان، وهي هل يجوز ان نبنج المجني عليه الجاني عندما نريد ان نقتص ولا ما يجوز؟ نعم ما يجوز، يجب أن إلا إذا رضى، إذا رضى لا بأس، لأن إذا رضي من له الحق فلا حرج، لكن لو قال لا أنا ما بكم تبنجون، لأنه إذا بنجناه ما يجلس الألم، فإنه ما يجوز أن يبنج. أولا الدية مش قلنا هي المال، الدية جمع دية هو المال المدفوع إلى مجني عليه أو وليه بسبب الجناية، إلى مجني عليه كان حيا أو إلى وليه إذا كان مات. نعم لا الغاية أن يقتص منه، كيف أن يقتص منه؟ هو فعل بالمجن عليه أمرين، قطع العضو وألمه، حنا قطعوه ونألمه. تلزم الدية كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما، هذا ضابط عام، كل من أتلف إنسانا طبعا معصوما لأن غير معصوم حذر، كل من أتلف إنسانا ولو قيدته لك أحسن عشان ما يغمى عليك. نعم كل من أتلف إنسانا معصوما بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما. طيب قولنا كل من أتلف، كل من أتلف لا فرق بين أن يكون المتلف بالغا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، مريدا أو غير مريد، يعني عامدا أو مخطئا. وقولنا بمباشرة